هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض عدوك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. مثل. من الأمثال التي تضرب في تغاضي المحب عن عيوب محبوبه ورؤيته جميلا في كل أفعاله وأقواله بغض النظر عن رأي الآخرين، المثل العربي القائل: الحب ستار العيوب. والمثل الشعبي المعروف: الحب أعمى. علم. القول الشائع بأن الحب أعمى أصبح حقيقة علمية أثبتها مؤخرا بحث علمي بريطاني. اكتشف البريطانيون العلماء أن الخلايا العصبية المسؤولة عن التقويم الاجتماعي للآخرين في الحالة الطبيعية تضعف بشكل كبير عند الأشخاص الواقعين في الحب، وهو ما يفسر سبب تجاهل العشاق لأخطاء بعضهم. على الصعيد الذاتي، بينت دراسة إيطالية وجود مستويات أقل من الهرمون الذكري عند الرجال العاشقين، بينما ازدادت عند النساء عما هي عليه في الحالة الطبيعية، مما يدل على أن الرجال يصبحون بطريقة ما نساء، والنساء يصبحن رجالا في حالة الوقوع في الحب. أوضح الباحثون في جامعة بيزا أن الحب يؤثر على المواد الكيميائية العصبية في الدماغ أيضا، فتصبح مشابهة لتلك الموجودة عند الأشخاص المصابين بمرض الوسواس القهري، الأمر الذي يفسر سبب غيرة الحبيب على حبيبه والميل للاستحواذ والسيطرة عليه. شعر. يطيب لي في آخر المساء أن أقول كلمتين شفاعة أرفعها إليك يا سيدة النساء: الحب يا حبيبتي أغلى من العيون، صونيه في عينيك واحفظيه. الحب يا حبيبتي هدية الحياة لي ولك، لمتعبين حائرين في السنين. الحب يا حبيبتي فردوسنا الأمين، حين تؤود ظهرنا الأيام وتنتهي رحلتنا لشاطئ المنون، نذوب في هوائه مهللين باسمين كأننا لحون. شعر صلاح عبد الصبور. طرفة. من طريف ما يروى عن أشعب أشهر وأظرف الطفيليين العرب أنه سئل يوما عن الحب: ما باله لم يعد اليوم كما كان بالأمس؟ فأجاب: الحب بالأمس كان في القلب، أما اليوم فقد نزل إلى المعدة. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.